السبيل فهم لا يهتدون. ألا السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إن كتاب كريم. إنه من سليمان الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة النمل، تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد. نرحب بكم إخوتي ونرحب بضيفنا الأستاذ أيمن أبو الفتوح، الباحث في العلوم الشرعية والتربوية والعلاقات